اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا باقيا ببقائك، ولك الحمد حمدا دائما مع دوامك، لك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر كما ينبغي لجزيل فضلك وعظيم إحسانك، ولك الثناء الحسن على عظيم رحمتك وسعة غفرانك. اللهم اجعلنا ممن وجهوا وجوههم إليك، اجعلنا ممن وجهوا وجوههم إليك وأخلصوا قلوبهم لك رغبة فيما لديك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر على ما أعطيتنا وهديتنا ورزقتنا يا رب العالمين. سبحانك يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك سبحان من حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحان الله كثيرا والحمد لله كثيرا ونشكره على الدوام كثيرا. لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بفضلك عمنا وبلطفك حفنا، وعلى الإسلام والسنة والجماعة جمعا توفنا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا، وبين يديك يوم القيامة ذل وقوفنا، يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا، واجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم شفيعنا. اللهم شفعه فينا، اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا. اللهم وأسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وصحبة نبينا محمد في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك أن تنزل علينا هذه الساعة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا هذه الساعة رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتقضي بها ديوننا وترد بها غائبنا وتقضي بها حاجاتنا وتدخلنا بها الجنة وتنجينا بها من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للمؤمنين وسائر بلاد المسلمين اللهم اكفنا شر غوائل الإرهاب واجعل كيد المرجفين والمنافقين في تباب اللهم من حفظ حدودنا فاحفظه ومن حفظ أمننا فاحفظه ومن حرس بلادنا فاحرسه اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم واخلفهم في أهليهم بخير يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام وفقه وعوانه وإخوانه لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا رب العالمين اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان كل إخواننا المظلومين والمضطهدين في كل مكان أمن فزعهم أمن خوفهم اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فأطعمهم ومظلومون فانصرهم يا رحيم كن بهم رحيما يا لطيف كن بهم لطيفا اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنزل رحمتك على المرضى اللهم أنزل عليهم عاجل الرحمة اللهم ابعث العافية في أجسادهم اللهم ابعث العافية في أبدانهم اللهم اشفهم شفاء من كل داء اللهم اجعل مكان الداء دواء ومكان السقم شفاء يا رب العالمين اللهم فك سحر المسحورين اللهم فك سحر المسحورين وأبطل عين العائلين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتربص المتربصين يا رب العالمين اللهم ارزق كل عقيم اللهم ارزق كل عقيم اللهم من حرم من الذرية فارزقه ذرية طيبة مباركة تقر بها عينه يا رب العالمين إلهنا وسيدنا ومولانا